اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أي واحد منكم يسكن في حي من الأحياء لا يمر عليه أسبوع أو يوم حتى أو يومين إلا وفي الحي حفلة تقام ويغني الرجال والنساء أغلب الليل. إذا ركبت الحافلة وسيلة النقل تجد الغناء، إذا دخلت مطعما أو كافتيريا تجد الغناء، بل حتى دخل الغناء في الهواتف الجوال فأصبحنا نغني ونصلي. فبينما الإمام يقرأ في سورة الفاتحة أو البقرة أو آل عمران يصبح الهاتف لبعض المصلين بالغناء. فالغناء دخل كل شيء، بل من المسلمين من يغني طوعا في المساجد ويسمونه مديح وهو غناء. أنه مرت قريبا بعض المناسبات التي أظهرت أهمية الكلام في هذا الأمر وتوضيحه. أول ذلك مناسبة المولد، وقد ملئت ساحة المولد في العاصمة في أكثر أحوالها بالغناء وهو يسمى المدايح، وستعلم أنه غناء، وهذا يتكرر سنويا ولأيام عديدة من أول ربيع الأول إلى الحادي عشر منه. حادثة أخرى ما جرى بعد وفاة الفنان المغني المطرب المعروف محمود عبد العزيز، وهذا ليس إساءة له، بل هذا وصفه الذي كان عليه. ها يجي واحد يقول لك أذكروا محاسن موتاكم، طيب دي من حسناته التي عرف بها ومدح بها وعظم من أجلها، فهو ماذا؟ مغني، فهو مغني ومطرب، هذا غاية ما عنده، ومات عليه وذهب إلى ربه والله عالم بحاله. لكن المهم أن وفاته أفرزت أمورا محيرة يحتار الإنسان خاصة العاقل المسلم، وتزداد حيرته إذا كان عنده علم أو عناية بالدعوة في هذه الأمور التي جرت بعد وفاة هذا المطرب. ناس تملأ الساحات، تسد الطرقات، تعرقل سير الأرض والسماء، وعطلوا السيارات في شوارع المدينة، واقتحموا المطار وكسروا الأبواب ودخلوا المدرج فعطلوا سير الجو، ما استطاعت الطائرات لا تقوم ولا تنزل. أنا مش عارف هذا احتجاج على الله ولا إيش ده، مظاهرة ضد الله جل وعلا ولا ديشني، أنا ما فهمها إلى الآن. على كل ما تلا ذلك من مظاهر، بعض الفضائيات صاحبت الجنازة والجثة من المطار تبيت معها حيث باتت وتقيل حيث قالت وتستقر حيث قرت لتبث للناس يعني فعاليات هذا الأمر، والصحف تكتب إلى هذا اليوم، لا تركت حقيقة ولا كذبا إلا تدري. قالوا إمام الحرم المكي السديس يدعو لمحمود عبد العزيز بالشفاء قبل ما يموت، لكنهم جابوها بعد ما مات، ويقول أنه يتعلق به جماعة أو جملة من الشباب. هذا كذب، لا قال السديس هذا ولا يعرف محمود عبد العزيز إطلاقا، لكن هذا كذب محض. جريدة أخرى تقول أئمة المساجد بالخرطوم يترحمون على محمود عبد العزيز، يتقدمهم مولانا فلان وذكروا اسمه ومسجده، وقالوا إنه قال ترحم عليه وسأل لذويه حسن العزاء، وهذا كذب عليه، نحن كنا مع الإمام نفسه، وأنا واحد من الناس اللي صلوا في الخرطوم برضو تشملني كلمة أئمة الخرطوم، وهذا كذب، هذا كذب. أئمة الخرطوم غالبيتهم تناول محمود عبد العزيز بالإنكار على هذه، أو تناول حادثة وفاة محمود عبد العزيز بالإنكار، أنكروا على ما رأوه وشاهدوه واستقبحوا ذلك وذموه.